العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وثانيا أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية كالكلية والجزئية. كان الكلام في الأمر الثاني المستفاد من أصالة الوجود واعتبارية الماهية. قلنا أن للماهية المنتزعة من الوجود أحكام، هذه الأحكام غير موجودة لحقيقة الوجود الخارجية، وهذه الأحكام إذا جمعناها في عبارة واحدة نقول أن الماهية تارة تصدق على شيء وأخرى تندرج تحت شيء. فإذا أحكام الماهيات هي الانطباق والصدق على شيء والاندراج تحت شيء. ثم ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه مجموعة من هذه الأحكام، قال: كالكلية والجزئية. الكلية مثل ماذا؟ الإنسان، فإنه كلي طبيعي، هو الطبيعة. الإنسان تقول كلي، هذه الكلية التي تعرف الإنسان هي الكلية المنطقية. ما هي؟ تقول الكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا الحكم وهو الكلية، هذا حكم للإنسان الذي هو ماهية في الذهن، وإلا الكلية في الواقع الخارجي غير موجودة. والجزئية، قلنا بالأمس أن الجزئية تطلق على أحد معنيين، إما الجزئية بمعنى الفردية وإما الجزئية بمعنى الشخصية. الفردية أيضا ماهية من الماهيات، فلهذا الفردية وصف للماهية. تقول زيد جزئي، ما معنى جزئي؟ يعني فرد. هذا قابل لأن يندرج تحت النوع أو غير قابل لأن يندرج تحت النوع؟ نعم، يندرج تحت النوع، فتقول زيد إنسان، فالزيدية مندرجة ماذا؟ تحت الإنسان. فإذا الاندراج حكم ماذا؟ حكم الماهية. فإذا الفردية أيضا من أحكام الماهيات. والمعنى الثاني من الجزئية هو الشخصية، الذي هو وصف الوجود، فلا يوجد فيه لا اندراج ولا صف ولا تطابق. وهنا عندما قال السيد العلامة الجزئية مراده الفردية لا الشخصية، بقرينة ما سيأتي من البيان والمثال، عندما يقول أو اندراجها تحت شيء كالأفراد تحت الأنواع. مراده من الجزء إذن هنا ماذا؟ الفردية لا الشخصية، التي لا تقبل لا اندراجا ولا انطباقا على شيء. ثم ذكر العلامة رحمة الله تعالى عليه أمثلة أخرى، قال: كالجوهرية والكمية والكيفية وسائر المقولات العربية. فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية. فإن هذه جميعا إشارة من الكلية إلى قوله وسائر المقولات العربية. فإن هذه، هذا الضمير مو يعود على الجوهرية والكمية فقط، يعني إلى كل ما ذكره من الأمثلة الكلية الجزئية الجنسية إلى آخره. إلا أنه في هذه الأمور التي ذكرها آخرا، جوهرية وكمية وكيفية، هذه ليست أحكام الماهيات بل هي الماهيات، لأنه بعد ذلك سيأتي ونقسم الماهية إما جوهر وإما ماذا؟ عرض. والجوهر إما كذا وإما كذا وإما كذا. والشاهد على أن الجوهر ليس حكم للماهية بل هو نفس الماهية، التي عندما تعرف الماهية الجوهر تقول ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، عندما تعرفها هو قد تتركه الشريف بعد ذلك. إذن الأمثلة الصحيحة التي يمكن أن تذكر في المقام بعنوان أنها أحكام للماهيات من حيث الصدق والاندراج، إنما ماذا؟ هي الكلية الجزئية الجنسية ونحو ذلك من الأمثلة التي ضربها. أما ما قاله أخيرا فإنها ليست من أحكام الماهيات بل هي الماهيات بأنفسها. هذا أولا. وثانيا، على فرض أنها هي أحكام للماهيات، نحن نقبل، يقال الإنسان جوهر، الخط ماذا؟ كم ونحو ذلك. ولكنه المصنف رحمة الله تعالى عليه قال أحكام الماهيات من حيث الاندراج والانطباق. هذه أحكام الماهيات ولكن لا من حيث الاندراج والانطباق. أنت عندما تقول الإنسان جوهر يعني تريد أن تقول اندراج تحت شيء أو الانطباق على شيء، بخلاف عندما تقول ماذا؟ زيد إنسان، بخلاف عندما تقول الإنسان نوع ونحو ذلك. إذن هو قال هذه الأحكام للماهيات ولكن من حيث الاندراج تحت شيء أو الانطباق على شيء، وهذه على فرض أنها أحكام للماهيات ليست أحكام للماهيات من حيث الاندراج تحت شيء أو الانطباق على شيء. وكيفما كان، المهم أن أحكام الماهية لا تأتي لحقيقة الوجود بما هي هي تلك الحقيقة الخارجية. لماذا؟ لأن الوجود الخارجي لا يقبل الانطباق على شيء ولا يقبل الاندراج تحت شيء، اندراج الفرد تحت الماهية. هذا لابد أن نقيده وسنبين وجه التقييد وإن لم يحتاج في كلام المصنف. فإن الوجود الخارجي لا يقبل الانطباق على شيء، هذا واضح لا يحتاج إلى دليل، لأن وجود الزيد الخارجي هذا يقبل الانطباق على غير زيد، هو زيد الخارجي بعد لا يقبل الانطباق ولا يقبل الاندراج تحت شيء، ولكن اندراج الفرد تحت الماهية النوعية. لا، وجود زيد يقبل الاندراج تحت مفهوم الوجود العام، ولكن اندراجه تحت مفهوم الوجود العام غير اندراج زيد في الإنسان. لماذا؟ التفتوا جيد. لماذا؟ أنت عندما تقول زيد إنسان، هنا الإنسان الفردي الزيدية اندراجت ماذا؟ تحت الإنسانية. خب هذه الإنسانية هي ماذا؟ هي ماهية النوعية لزيد، يعني داخلا في ذاتيات زيد. أنت لو أردت أن تعرف زيد ما تقول؟ تقول حيوان ناطق، أنا طويل قصير أبيض أحمر إلى غير ذلك. إذن الإنسانية العارة هي ماذا؟ هي مأخوذة في ذا الفرد. ولكن المفهوم مفهوم الوجود عندما ينطبق على وجود زيد الخارجي، فهل وجود زيد أيضا من ذاتياته مفهوم الوجود؟ كما أن الإنسان من ذاتيات زيد؟ لا، لأن مفهوم الوجود أولا ليس ماهية، وثانيا أن الوجود ليس مركب كما سيأتي. إذن نحن عندما نقول أن الوجود الخارجي لا يقبل الانطباق على شيء، هذا واضح، ولا يقبل الاندراج تحت شيء، مرادنا أي نوع من أنواع الاندراج؟ اندراج الأفراد تحت الماهيات النوعية لا مطلق الاندراج. ما جواب هذه النقطة؟ الاندراج على قسمين إن صح التعبير، اندراج الفرد تحت الماهية النوعية واندراج المفهوم تحت المصداق، المصداق تحت المرض. وعبارة ثالثة، تارة أن الموجود عندنا كلي وفرد، وأخرى الموجود عندنا مفهوم ومصداق. هذا الذي نقول من أحكام الماهية هو فرد والكلي من قبيل زيد وماذا؟ والإنسان. زيد والإنسان، الزيدية أو زيد مدرج ماذا؟ تحت مفهوم الإنسان، تحت ماهية الإنسان. يعني شنو مدرج؟ يعني ماهية الإنسان مأخوذة في ذاتيات زيد، ولكن نقول وجوده مصداق لمفهوم الوجود. ما معنى أنه مصداق؟ يعني ما أن الإنسان داخل في ذاتيات ماهية الإنسان زيد، مفهوم الوجود داخل في ذاتيات وجود زيد، ليس كذلك. لأن وجود زيد ليس مركب، ماهيته مركبة. إذن الاندراج على قسمين، التفتوا جيدا. تارة اندراج الفرد تحت الكل، هذا من أحكام الماهية، وأخرى اندراج المصداق تحت المفهوم، وهذا من أحكام المعقولات الثانية الفلسفية. هذه النقطة إنما وقفت عندها كثير حتى الإخوة اللي درسوا الكفاية عندما قال كاندراج المفهوم تحت الكلي والمصداق، كاندراج الفرد تحت الكلي واندراج المصداق تحت المفهوم، هذا بعد خلط في الإصطلاح في أول عبارة الكفاية، لأنه في الإصطلاح الفلسفي المفهوم والمصداق يقال للمعقولات الثانية الفلسفية، والفرد والكلي يقال للمعقولات الأولية التي هي الماهية. وسيأتي إن شاء الله تعالى من العلامة بعد ذلك، أنا نسيت الصفحة كنت مقيدة عندي، أنه يذكر هذا المطلب يوضحه بشكل كامل، يقول بأنه هناك فرق بين اندراج الفرد تحت الكلي واندراج المصداق تحت المفهوم. هنا عندما ننفي عن الوجود الاندراج مرادنا اندراج الفرد تحت الكلي، مطلق الاندراج. فلهذا تجدون ان صاحب التعليق ونعم ما فعل قال بانه لا ذلك الاندراج وانما هذا الاندراج. طبعا لم يوضح المطلب، اذا ممكن هذه التعليق بطول اياها مولانا. قال ولا اندراجا تحت شيئين، شوفوا في صفحة الحاشية رقم 17، قال الاندراج المنفي عن حقيقة الوجود هو ما كان من قبيل اندراج الافراد تحت الماهيات النوعية، او من قبيل اندراج الانواع تحت الاجناس، لا ما كان من قبيل اندراج الوجودات الخاصة تحت العناوين الانتزاعية او المعقولات الثانية يعني الفلسفية، كالاندراج تحت عنوان العلة وعنوان المعلول وعنوان ما بالفعل، فان هذا الوجود اما علة واما ماذا معلول، هذا الوجود اما واجب واما ممكن، اذا الوجود اندرج تحت عنوان، ولكن هذا الاندراج سلخه يختلف، فان اندراج الفرد تحت الكلي بنحو، واندراج المصداق تحت المفهوم بنحو آخر. إذن من هنا لابد أن تقيد عبارة السيد العلامة عندما قال ولا يقبل اندراجا تحت شيء، مراده أن نقول ماذا؟ الاندراج الذي هو من أحكام الماهية لا مطلق الاندراج كما بينا. الآن تعالوا معنا إلى عبارة السيد العلامة، خلوها لا أحتاجها، خلوها. قال وثانيا ان الوجود لا يتصف بشيء من احكام الماهية كالكلية والجزئية، بينا ان المراد من الكلية والجزئية هنا الاضافيتان للجزئية الحقيقية التي هي مساوقة للتشخص، وكالجنسية والنوعية والفصلية والعرضية الخاصة والعامة، وكالجوهرية، قلنا بانه هذه الامثلة محل تأمل، وكالجوهرية والكمية والكيفية وسائر المقولات العرضية، فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية، شوفوا، ولكن مو مطلق الأحكام الطارئة على الماهية، بل من جهة صدق الماهية وانضباطها. إذن حتى لو سلمنا أن الجوهر من أحكام الماهية، تقول الإنسان جوهر، ولكن لا من حيث الصدق على شيء أو الاندراج تحت شيء. قال أحكام طارئة على الماهية من جهة صدقها وانطباقها على شيء، كصدق الإنسان وانطباقه على زيد وعمر وسائر الأفراد. هذا مثال للكلية، فإنك تقول الإنسان كلي، ثم تقول ماذا؟ زيد إنسان، أمر إنسان. إذن هنا عرضت الكلي على ماذا؟ على زيد وعمر وبكر إلى آخره. فلهذا قال كزيد كانطباقي، كصدق الإنسان وانطباقه على زيد وعمر وسائر الأفراد. التفتوا لهذه العبارة الثانية، قال أو من جهة اندراج شيء تحت الماهية. هذه العبارة تختلف عن العبارة السابقة أم عبارة أخرى عن العبارة السابقة؟ قال الماهية من جهة انطباقها على شيء او من جهة اندراج شيء تحته. قال العبارة الاخرى ماذا؟ قال العبارة الثالثة، الماهية من جهة انطباقها على شيء او ماذا؟ او من جهة اندراج شيء تحته. هذا انطباق يعني اكون تحت ملازم له اندراج شيء تحته. الانطباق يلازم ماذا؟ ان يندرج شيء تحتها. الاندراج تحت شيء يلازم ماذا؟ الانطباق. اذا هذه العبارة ومقصود السيد العلامة مو هذا. مقصود العلامة الانطباق على شيء والاندراج تحت شيء. فاذا العبارة هي شكل صحة طبعا. قال من جهة انطباقها، من جهة صدقها وانطباقها، او من جهة اندراجها تحت شيء. الماهية قد تندرج وقد ماذا؟ وقد تصدق. تلك الاحكام قد تكون صادقة وقد تكون ماذا؟ مندرجة. والشاهد على ذلك بعد ذلك يقول انطباعا واندراجا. هذا معنى انه الانطباع غير الاندراج والاندراج غير الانطباع. اما اذا قرأناها بهذا الشكل الموجود فلا يكون الانطباع غير الاندراج والاندراج غير الانطباع، بل يكون الاندراج هو الانطباع. فلهذا صحف العبارة. قال طبعا هذه من اقول صحف العبارة، هذه مو فقط انا اقول ذلك، وانما هذه العبارة طاير عليها كلام كثير. وبعد التصحيح تكلموا مع الشيخ حفظه الله الشيخ الجوادي استاذنا، قلنا لكم فيما سبق انه كان مأذون في ان يتطرق، قال بل صحيح في العبارة هكذا. فلهذا ان شاء الله لعله اذا طبعت النهاية في طبعات لاحقا هذه التصحيحات تكون موجودة اما في المثل واما في الحاشية. قال او من جهة اندراجها يعني الماهية تحت شيء كاندراج. شوفوا على الشاهد كاندراج الافراد تحت الانواع. اما اذا قرناها من جهة اندراج شيء تحتها يكون الامر الاول، وهو يريد بين ماذا؟ امرا اخر من احكام الماهية، وهو انها تندرج تحت شيئين كاندراج الافراد. اذا المراد من الجزئية هناك ماذا؟ الفردية. كاندراج الافراد تحت الانواع واندراج الانواع تحت الاجناس. المراد من الانواع هنا الانواع الاضافية للانواع الحقيقية والانواع تحت الاجناس. واما والوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية. اذا هناك عندما قلنا ان الوجود مو مرادنا مفهوم الوجود، مرادنا ماذا؟ حقيقة الوجود الخارجية. هذه قرينته. قال والوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية لا يقبل انطباقا على شيء ولا اندراجا تحت شيء. هذا قرين على ان المراد هناك ولا اندراجا من حيث صدقها وانطباقها ومن جهة اندراجها، لا من جهة اندراجها تحت شيء، لا من جهة اندراج شيء تحتها. قال والحقيقة العينية الوجود لا يقبل انطباقا على شيء ولا اندراجا تحت شيء ولا يقبل ولا صدقا، لان الصدق من احكام الامور الذهنية، ولا حملا لانه من احكام الامور الذهنية، ولا ما يشابه هذه المعاني والاحكام لانها ترتبط بالذهن. نعم التفتوا جيدا، هذا الاستدراك الذي قلنا لابد ان يقيد كلام السيد العلامة به. نعم مفهوم الوجود يقبل الصدق والاشتراك كسائر المفاهيم لا كالماهيات النوعية وعلى غير ذلك. الوجودات تقبل الاندراج ولكنه هذا الاندراج ليس من صدق ذلك الاندراج. مفهوم الوجود يقبل الانطباق ولكن هذا الانطباق ليس كذلك الانطباق الذي في الماهيات النوعية. اذا المنفي عن حقيقة الوجود وماذا؟ هو الاندراج والانطباق الذي للماهية. وهناك طلق اخر من الانطباق والاندراج موجود ماذا؟ للمعقولات الثانية الفلسفية والوجودات الخارجية. ومن هنا يظهر هذا الامر الثاني يترتب عليه فروع ثلاثة. يعني اذا ثبت ان للماهية احكام وليس للوجود. طبعا هو اذا بعض الاخوة التفتوا الى اشكال، هذا الاشكال بعد ذلك نجيب، الان خلوه. فهو ماذا اشكال؟ انتم قلتم لنا في الامر الاول ان كل ما يثبت للماهية فهو ثابت ماذا؟ بالوجود اولا وبالذات. كيف تقولون ان هذه احكام الماهية ولا علاقة لها ماذا؟ بحقيقة الوجود. هذا هو الاشكال الذي يكره صاحب التعليقة كاشكال على كلمات السيد العلامة. هذا ان شاء الله في الامر الرابع سنشير اليه. ونجيب عنه بأنه لا، هذا ليس إشكالا على السيد العلامة. الآن فقط التفتوا إلى هذه النقطة، أن هناك أحكام للماهية في الذهن ليست هي أحكام للوجود الخارجي. ما هي؟ الانطباق والاندراج المعوي. أيدوه، لا الانطباق والاندراج الفلسفي. هذا الحكم الذي ذكرناه يترتب عليه فروع ثلاثة. الفرع الأول، إذن الوجود، رجعنا بعد حقيقة الوجود، الوجود يمكن أن يكون نوعا، يمكن أن يكون جنسا، يمكن أن يكون كليا، يمكن أن يكون جزئيا بمعنى الفردية. لا، قلنا هذه أحكام ماذا؟ أحكام المعيات. إذن الوجود يساوق الشخصية، لا كلي لا جزئي لا نوع لا جنس لا عرض عام لا عرض خاص ونحو ذلك. هذا أين نتكلم في حقيقة الوجود؟ نعم، الوجود شيء واحد، حقيقة الوجود تساوق التشخص الخارجي التي لا تقبل لا الانطباق ولا الاندراج ولا إلى. فهذا معنى أن الجزئية الحقيقية هي التشخص، لأنها لا تقبل الانطباق ولا الاندراج. فلهذا يقول ومن هنا يظهر، من هنا يعني مما ذكرناه في الامر الثاني المتفرع على اطالة الوجود واعتبارية الماهية، يظهر ماذا؟ ان الوجود ومراد الوجود ومفهوم الوجود حقيقة الوجود الخارجية، ان الوجود يساوق التشخص والشخصية. فلهذا اذا سألنا شخص ما الفرق بين الجزئية بالمعنى الفردي والجزئية بمعنى التشخص، نقول الجزئية بمعنى الفردية وصف للماهية، والجزئية بمعنى التشخص وصف للوجود الخارجي. طبعا في أخرى موجودة أيضا، أحدهما نفسي والآخر نفسي، فتخلوا إلى أبحاث أخرى. المهم أن الفرق بين الجزئية الحقيقية التي هي التشخص هو أنه وصف للوجود، والجزئية الإضافية التي هي الفردية وصف للماهية، وصف للصورة الذهنية، وصف للموجود في الذهن. لكن هنا توجد كلمة إضافية وهي مساوقة. ما الفرق بين المساوقة والمساواة؟ هذه الكلمة ستلازمنا إلى آخر الفلسفة. فلهذا الإخوة حاولوا أن هذا المطلب زين يتضح لهم، لأنه إحنا حتى في الإلهيات بالمعنى الأخص عندما نأتي نقول إن المفاهيم تصدق على الواجب بالمساوقة لا بالمساواة. ما الفرق بين المساواة والمساوقة؟ أتذكر أني بينت المطلب في بداية الحكمة في السنة الماضية، ولكنه لا بأس بالتذكار أيضا لأنه مفيد. المساواة إذا رجعتم إليها في المنطق تجدون أن المساواة هو المساواة بين المصادر، وإلا المفاهيم دائما ماذا؟ تتباين فيما بينها. المفاهيم لا يوجد بينها أي مساواة، المفاهيم مسار كثرة أتت دائما كثيرة، مساواة غير معقولة. المساواة معقولة إيه؟ في المصداقة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان ضاحك بالقوة. طب لو سألتك هل النسبة بينها مصداقها بين الأمرين هي المباينة هي المساواة هي العموم من واج هي العموم في المطلق، تقول ماذا؟ تقول مساواة المطلق، فإن كل إنسان فهو ضاحك بالقوة، وكل ضاحك فهو ماذا؟ بالقوة فهو إنسان. موجب كلية من الطرق المساواة. الآن يكون سؤال آخر، إذا المساواة واضحة وهو التساوي في الصدق الخارجي، ولكن يأتي سؤال آخر وهو أن حيثية الصدق واحدة أم أن حيثية الصدق مختلفة؟ ما هو الواضح من حيثية الصدق؟ نقول هذا زيد الخارجي وعمر وبكر وخالد إلى آخره، جميعا يصدق عليها أنها ماذا؟ إنسان. هذه العبارة فيها مسامحة بعد الأبين المسامحة. مسامحة شائعة في كلمات الأصوليين والمناطق أن المفهوم صادق مصادقه أين؟ هذه الأفراد الخارجيين. إنسان صادق على ماذا؟ على زيد وعمر وبكر وخالد. ضحك صادق على ماذا؟ أيضا على هذا بحسب المصداق ماذا؟ هذا المتساوية. خذ حيثية الصدق، واحدة مختلفة. نقول حيثية الصدق مختلفة لأن الإنسان من جهة أنه جوهر يصدق، زيد من جهة أنه جوهر يصدق عليه ماذا؟ إنسان. ولكن الضحك من جهة أنه جوهر يصدق عليه ضحك، أو من جهة أنه عرض يصدق عليه ضحك. عرض؟ إذا حيثية الصدق واحدة أم مختلفة؟ مختلفة، لأن حيثية الصدق الإنساني على زيد هي كونه جوهر نامي حساس متحرك بالإرادة ناطقون، ولكن حيثية الصدق الضحك بالقوة من حيث كونه ماذا؟ أنه عرض خاص. وأين الذاتي من العرب في المنطقة؟ أحدهما غير الآخر. إذا حيثية الصدق في المساواة ماذا؟ مختلفة. في المساواه نريد ان نقول انها مساواه بالاضافه، وهي ان حيثيه الصدق ايضا واحد. وما الفرق بين المساواه والمساواه؟ المساواه هو تساوي في الصدق الخارجي مع اختلاف حيثيه الصدق، ولكنه في المساواه عندما نذكر المساواه مرادنا بإضافة المساواة في الصدق ماذا؟ مساواة في حيثية الصدق. مثاله ماذا؟ تقول هذا الموجود ماذا؟ إلة. طب الآن نسأل منكم، موجود إلة، هل حيثية الوجود غير حيثية العلية أم حيثيتان واحدة؟ هذا آتان الحيثيتان بحسب الصدق الخارجي واحدة. لا يمكن ان تقول اثنين، لماذا؟ لانه لا يوجد غير الوجود في الخارج شيء حتى توجد حيثيته. نعم في الانسانية والضحك بالقوة كانت عندنا حيثية ذاتية حيثية عربية، والوجود ان شاء الله سيأتي بعد ذلك الوجود بثية. اذا كل ما يثبت للوجود من الصفات التي تثبت للوجود تكون ماذا؟ مساوئة مع الوجود لانها مساوية للوجود. إذا قلنا الوجود واحد يعني هناك مساوقة بين الوجود وبين الوحدة، الوجود أصيل مساوقة بين الوجود وبين الأصالة، الوجود شيء مساوقة، الوجود علة، الوجود معلول، الوجود ممكن، الوجود واجب ونحو ذلك، هذه كلها توجد فيها ماذا؟ مساوقة في الصدق وفي حيثية الصدق. فلهذا قال السيد العلامة ومن هنا يظهر أن الوجود يساوق التشخص، يعني عندما نقول هذا وجود وهذا متشخص توجد المساواة بين هذين المفهومين بحسب الصدق؟ نعم. حيثية الصدق مختلفة أم واحدة؟ نقول حيثية الصدق أيضا واحد. الله موجود، عالم، قادر، سميع، بصير، مريد، متكلم، الى اخر الصفات الذاتية التي تذكر له هناك. طب هذه اكو فقط فيها مساواة ام مساواة بإضافة؟ يقول هناك مساواة بحسب الصدق الخارجي وماذا؟ وحيثية الصدق ايضا. الله عالم من حيث انه ماذا؟ قادر، لانه من حيث عالم من حيث هو قادر، ولا يلزم التركيب في من؟ في الواجب سبحانه وتعالى، وسنثبت انه بسيط من كل جهه. ولكن انا عندما اقول الانسان عالم، الانسان قادر، هل علمه من حيث انه قادر ام علمه من حيث انه له علم وقدرته من حيث انه له قدره؟ احدهما غير الاخر، حيثيتان مختلفتان. فلهذا سنفكر تجد انه قد يكون عالما وقد ماذا؟ وقد لا يكون. اما اذا صار موجود عالم من حيث انه قادر وقادر من حيث انه عالم، عند ذلك بعد ماذا؟ لا يمكن ان تنفك هذه الصفات هناك في مقام ذاته. فهو عالم بنفس علمه قادر، لان حيثية العلم في جهة وحيثية القدرة ماذا؟ في جهة اخرى. وهذا معنى عينية الصفات للذات. عينية الصفات للذات مو فقط في مقام الصدق، عينية الصفات للذات حتى في مقام ماذا؟ حيثية الصادق، فهو نور كله، فهو علم كله، فهو حياة كلها. هذه تعبيرات الإمام الصادق سلام الله عليه. فهو علم كله لا جهل فيه، فهو حياة كلها لا موت فيه. العبارة مو فهو حي، فهو حياة كلها لا موت فيه، فهو قدرة لا عجز فيه. وإذا كانت حيثيات القدرة والعلم والحياة مختلفة فليس كلها، لأنه من حيث أنه قادر لا بعد من ذات الحيث ماذا ليس بعالم، فلا يكون هو كله علم. فإذا وجدتم في عبارات بعض العبارات يرادفون بين المساواة والمساوقة، بعد هذا يكون ماذا؟ خلاف الاصطلاح. أنا أقول غلط لعله ملتفت، ولكن نقول خلاف الاصطلاح. المساواة هي التساوي في الصدق. فإذا كان عندنا شيء إضافي وهي حيثية الصدق أيضا واحدة فتكون مساوقة. قال ومن هنا يظهر أن الوجود يساوق الشخصية. فرع آخر، فرع آخر وهو أن الوجود لا مثل له. هذا أيضا نأخذه من هذا الأمر الثاني. لماذا؟ مثل ما هو المراد من المثلين في الفلسفة؟ المثلان في الفلسفة أخص من المثلين في المنطق. بس احنا نبين فقط المثلان في الفلسفة، بعد المثلين في المنطق موكول إلى المنطق لكي يراجعوه هناك. المثلان في الفلسفة دخول فردين أو أكثر تحت ماهية نوعية واحدة حقيقية. ماهية الإنسان، الإنسان ماهية نوعية حقيقية يدخل تحتها ماذا؟ زيد فرد إلى آخر، زيد عمر بكر خالد إلى آخر. الأفراد هنا تسمى ماذا؟ بالأمثال، أو إذا فردين يسمى ماذا؟ مثلان. إذن المثلان في الفلسفة ماذا؟ دخول فردين أو أكثر تحت ماهية نوعية واحدة. هنا نسأل منكم أن الوجود يقبل الاندراج تحت شيء؟ إذن لا يعقل أن يكون ماذا؟ أن يكون له مثل، لأن المثلية ماذا في الفلسفة؟ هي الاندراج تحت ماهية نوعية واحدة. وقلنا فيما سبق في بيان الأمر الثاني أن الوجود لا يقبل الاندراج، لا اندراج، الاندراج الماهوي، والمثلية هي الاندراج الماهوي. هذا أولا. وثانيا، هل للوجود ماهية نوعية واحدة حتى تكون الوجودات مندرجة تحتها؟ فإذا الحكم الثاني الذي نستفيده هنا هو ماذا؟ أنه لا مثل للوجود، وقد يعبر عنه أنه لا ثاني له. الإخوة يتذكرون في بداية الحكمة في الأحكام السلبية للوجود قلنا أن الوجود لا ثاني له، هذا إشارة إلى نفس ذلك المطلب، أن الوجود لا ثانية له. من هنا يأتي سؤال بل لعله إشكال، إذا تقولون أن الوجودات الخارجية لا تقبل الاندراج، كيف تقولون أن زيد عمر بكر خالد إلى ما شاء الله من الأفراد، ماذا؟ أفراد بكلية الإنسان. هاي المثلية بعد أفضل غير المثلية غير هذا؟ هذه المثلية الفلسفية التي تقولون هي هذا الذي احنا يوميا في الفقه والاصول والفلسفة وغير ما ذلك نقول الانسان مصادقه في الخارج ما هي؟ افراده في الخارج ما هي؟ زيد عمرو بكر خالد الى ما شاء الله. هذه المثلية الفلسفة. كيف تقولون ان الوجود لا مثل له؟ وجود زيد، وجود عمرو، وجود بكر، وجود خالد الى ما شاء الله من افراد البشر، 5 مليارات 10 مليارات بعد. هذه كلها مندرجة تحت ماذا؟ مندرجة تحت الماهية النوعية للإنسان، تحت الإنسان. هاي المسامحة الذي قلت بعد ذلك سنجيب عنها. يستحيل أن يندرج الفرد الخارجي تحت الماهية الذهنية إلا في حالتين، إما أن يأتي الذهن إلى الخارج، وإما أن يأتي الخارج ماذا؟ إلى الذهن، وكلاهما مخالف لأنه انقلاب. بعد ما معنى قولكم ان مفهوم الانسان ماهية الانسان افرادها زيد عمرو بكر خالد الخارجي؟ هذه مسامحة بالتعبير. الانسان لا ينطبق على الافراد الخارجية، الانسان ينطبق على الصور المأخوذة عن الافراد الخارجية. يعني انت تأخذ صورة ممن؟ من زيد، فتكون هي الحيوان الناطق بشرط شيء، ثم ينطبق عليها مفهوم الانسان. ولكي يوضح المطلب اكثر، تتذكرون في المنطق الاورسطي كيف ينتزع الكلي؟ الكلي كيف ينتزع؟ الاخوة درسوا في المنطق هناك ان الانسان ياخذ مجموعة من الافراد صورها فيقشرها عن تلك الخصوصيات الفردية ويقتل جهة المشتركة، فينتزع ماذا؟ مفهوم الانسان. تلك الصور الفردية ينطبق عليها مفهوم الانسان، مو الوجودات الخارجية. ومن هنا نحن قلنا ان الفردية وصف المائية مو وصف الوجود الخارجي. الفردية التي هي الجزء، هذه الجزئية الاضافية مو وصف زيد الخارجي. الذي هو وصف زيد الخارجي الجزئية الحقيقية التشخص. الذي هو وصف لزيد عندما نقول جزء، وهذا اي جزئية الفردية؟ هذا وصف للصورة الذهنية لزيد. وهذا ما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في المرحلة الخامسة. الاخوة يطلعون معي المرحلة الخامسة في الفصل الثالث، في اول الفصل الثالث، المرحلة الخامسة في اول الفصل الثالث في الكلي والجزئي. قال لا ريب ان الماهية الكثيرة الافراد تصدق على كل واحد من افرادها وتحمل عليه، اي على كل واحد من افرادها. ما معنى تصدق وتحمل؟ قال بمعنى ان الماهية التي في الذهن كلما ورد في الذهن فرد من افرادها. اذا الانسان يصدق على زيد الخارجي، لو على الزيد عندما تؤخذ منه الصورة يصدق على تلك الصورة. عندما كلما ورد في الذهن فرد من افراد تلك المائية اتحدث معه، قلنا زيد انسان. اذا هنا عندما نقول زيد انسان، الموضوع هو الوجود الخارجي ام الصورة الذهنية له؟ الصورة الذهنية. اذا هذا التعبير الذي نقول ان هذه الماهية او هذا الكلي يصدق على هذه الافراد، فعل هذه ماذا؟ هذه مسامحة في التعبير. ان شاء الله في مبحث نفس الامر سنبين وجه المسامحة. ليش يتسامح هكذا؟ باعتبار ان صدق القضية مرتبط بمطابقتها لماذا؟ للواقع الخارجي. فيقال تصدق على الواقع الخارجي يعني مطابقها في الواقع الخارجي. اذا الحكم الثاني او الفرع الثاني الذي نستفيده من قاعدة ان الوجود لا يقبل الانطباق ولا الاندراج المعوي، ان الوجود يعني حقيقة الوجود لا مثل له، لان المثلية هو اندراج فردين تحت ماهية نوعية واحدة، والوجود ليس هو فرد وليست له ماهية نوعية. قال ومن هنا يظهر ايضا ان الوجود لا مثل له. لماذا؟ لان مثل الشيء، هذا بيان المثلية في الفلسفة، لان مثل الشيء ما يشاركه في الماهية النوعية كفردين من ماهية الانسان، والوجود لا هو فرد ولا له ماهية نوعية ولا ماهية نوعية للوجود. ويظهر ايضا الحكم الثالث او الفرع الثالث المستفاد من ماذا؟ مستفاد من هذا الامر الثاني، ان الوجود لا ضد له. مراد من ان الوجود لا ضد له يعني لا غير له. الاخوة اللي قرأوا بداية الحكمة هناك نحن ميزنا بين لا ثاني له وبين لا غير له، وهذا ما سيأتي التصريح به من السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في اول الفصل الثالث. هناك يقول ان الوجود بسيط وانه لا غير له، مراد لا غير له يعني لا ضد له. خب لماذا؟ ان الوجود طبعا كل البحث اين؟ مو في مفهوم الوجود، ها في حقيقة الوجود الخارجية. لماذا سيدنا ان الوجود لا ضد له؟ يقول عرفوا لنا الضدين. عرفوا، يقول عرفوا الضدين. الضدين ما هو؟ قالوا ويظهر ايضا ان الوجود لا ضد له، هذا بيان لان الوجود لا ضد له. لماذا؟ قالوا بين لكم. ما هو ما الضدان؟ قال لان الضدين كما سيأتي ان شاء الله في مبحث الوحدة والكثرة امران وجوديان. اذا مو وجودان، ليس الخلق، مو وجودان، امران وجوديان. فهو ليس وجود بل وجودي. الاخوة يتذكرون فيما سبق، ما ادري احنا ميزنا بين الذات والذاتي، بين الوجود والوجودي، بين المادة والمادي. هذه النسبة تريد ان تقول مرتبط، كما قلنا في موجود يعني مرتبط بمن؟ بالواجب. بالواجب هذا عندما نقول ذاتي يعني مو هو تمام الذات، شيء مرتبط بالذات يعني جزء الذات. هنا عندما نقول وجودي يعني مو وجود، شيء مرتبط بالوجود. هذا المرتبط بالوجود من هو؟ الماهية او غير الماهية؟ الماهية هو المرتبط بالوجود او غير الماهية، والعدم، لانه احنا لا يوجد عندنا الا وجود ماهية وعدم. والوجود وجود، ماهية ماذا؟ لا وجود مرتبطة بالوجود، فلهذا صارت وجودة بالعرب والعدم بعد باطل الذات. اذا الضدين ماذا؟ امران وجوديان لا وجودان. يعني ماذا اذا استراد حقيقة بين الماهيتين وبين الوجودين؟ بين الماهيتين. اذا التضاد من احكام الماهية لا من احكام الوجود. وسيأتي توضيح اكثر لهذا المطلب ان شاء الله في ابحاث المتضادين. قال امران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد. بياض سواد، متعاقبان على موضوع واحد، جنس داخلان تحت جنس قريب كاللون، بينهما غاية الخلاف كالبياض والسواد. خب الوجود له موضوع، خب ليس بعرض حتى يكون له موضوع. اذا انتقى القيد الاول، امران وجوديان ماذا؟ متعاقبان على موضوع، يعني عرضان، والوجود ماذا؟ ليس بعرض حتى يكون له موضوع. انتفى هذا القيد. القيد الثاني، ولا جنس له، لانه قلنا قبل قليل ان الوجود لا يقبل الاندراج تحت شيء، واذا كان له جنس ماذا يلزم؟ يلزم الاندراج الماهوي. ولا جنس له، ولا له خلاف مع شيء، لانه لا يوجد في قباله شيء حتى يكون مخالفا، لانه في قباله لا يوجد الا العدم او الماهية، والماهية موجودة بتبعه بعرضه بعبارة الادق، لانه بالتبع غير بالعرض، بعرضه، والعدم هو العدم. نعم له خلاف مع شيء واحد وهو مع العدم لانه نقيضه، ولكن العدم ليس بشيء حتى يكون ماذا؟ غيرا للوجود. اذا اراد العدم ايضا ان يكون نقيضا للوجود لابد ان يلبس لباس الوجود حتى يكون نقيضا للوجود، لان العدم انت تقول اجتماع النقيضين، النقيضان ماذا؟ وجود وعدم. العدم اذا كان باطل الذات لا يستطيع ان يكون في قبال الوجود، اذا لابد ان يلبس لباس الوجود حتى يستطيع ان يقف ماذا؟ في قبال العدم. قال ولا له خلاف مع بلين، بلين ان شاء الله ياتي، ان شاء الله ياتي في اجتماع النقيضين نبين المطلب، انه يجد اكو مسامحات في التعبير عن الفلسفة. فلهذا إذا تذكرون نحن قلنا اللي ما يدرس فلسفة جيد أصول جيد ما يقدر يكون عنده، لأنه أنت تشوفون دراسة من أول ما تدخل الأصول أنت بحثك مع الكلي والفرد والمفاهيم والمصادق واجتماع النقيضين ودروس يعني كلها أبحاث فلسفية. فإذا ما تتبح حدود هذه الأبحاث هنا جيدا تشوف الخط وين يصير في تلك الأبحاث، لأنه ما نعرف حدود هذه الجهة ضوابط هذه، وين أكو ضدين وين ما أكو ضدين. إذن عندما نقول أن الأحكام الشرعية متضادة، هذا التضاد اللي نقول هناك نفس هذا التضاد، بس التضاد آخر احنا بدنا نطلع عليه في الأصول. إذا الاصطلاح التضاد الاصطلاحي هذا تعريف، بس تعالوا شوفوا الأحكام التكليفية تقولون متضادة، يعني هذا التراث مقصودكم؟ لو مقصودكم فالتراث انتم مسوين في الاصول ياهو. اذا مقصودكم هذا التراث تعالوا شوفوا الضوابط موجوده فيه او غير موجوده. اذا مقصودكم تضاد اخر لا تجيبوا احكام على التراث له. شوفوا ذاك التراث اللي انتم تسوون شنو احكامه واثاره. بس تشوفون الابحاث الاصوليه اذا ما تنفصل عن الابحاث الفلسفيه احنا المشاكل التي نبتلي بها جديد. انت تجي الى الاصول تقرا بان اجتماع حكمين تكليفين محال. لماذا؟ لانه يلزم اجتماع الضدين. وفي ذهنك من الضدين ماذا محارم بالمنطقه والفلسفه بعد. اما بعد واحد ما يجي يقول مولانا اخر حالان الضدان هو الضدان الفلسفي والمنطقي ام شيء اخر. اذا كان الضدان الفلسفي والمنطقي تعال شوف الضوابط موجوده مو موجوده. اخر هذول يقولون امراني وجوديان يعني عرضيان متعاقبان على موضوع واحد. أساساً في الأحكام الشرعية إحنا عندنا موضوع ما عندنا موضوع أم هي موضوعات لني داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. هذه قيود كلها مبرهن عليها كما سيأتي في محلي إن شاء الله في بحث التضاد. هذه مو باشتهاء المنطقي هذا مو اصطلاح من المنطقي لأنه المنطقي يريد أن يكشف عن أمر. نحن قلنا في المنطق ذكروه قلنا في المنطق الفلسفة الفلسفة تكشف الواقعيات يجوز التطلع على شيء. تقول اذا نريد ان نقول ان المتضادين يستحيل اجتماعهما هم ما هي دلالات الاستحاله مطلقا وعكو قيود. ان اجتماع النقيضين يستحيل مطلقا لا بد من توفر الوحدات هم مو مطلقه. اذا تعالوا شوفوا دائره الوحدات شوفوها قابله للانطباق هناك لو مو قابله للانطباق هناك. انا مو عايز اقول الان مو قابله للانطباق على يد الخلق أن أقول حدود البحث لا بد أن تتضح. فلهذا أنت تجد البحث مفصل في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أنه يلزم من جعل الحكم الظاهري ماذا؟ اجتماع الضدين. يلزم اجتماع المثلين. بعد ما يذكرون هذا الضدين والمثلين اللي يقولون أنا هو الضدين والمثلين في منطقة الفلسفة ليس الضدين والمثلين هم مصطلحين عليه في علم الأصول. حيث أنه ذهنهم كاملا منصرف عليه الى الضدين والمثلين فيرتبون من الاثار مباشره. مع انه انت عندما تحقق تجد بانه كثير من الضوابط التي ذكرت للضدين والمثلين لا يوجد هناك. قال ولا له خلاف مع شيئين. هذا هو الامر الثاني الذي يترتب على اطاله الوجود واعتباريه الماهيه. فتحصل ان للماهيه احكام ليست للوجود. ولا يرد إشكال صاحب التعليق أن كل ما للماهية فهو للوجود. سنبين أن أحكام الماهية على قسم. ويتفرع على هذا الأمر الثاني أولا أن حقيقة الوجود تساوق الجزئية الحقيقية. وثانيا أن الوجود لا مثل له. وثالثا أن الوجود لا ضد له. الآن في الأمر الثالث نثبت أن الوجود بسيط لا هو جزء في مركب ولا هو مركب من أجزاء. يأتي والحمد لله رب العالمين.